في واحدة بس، في اللمة، ما معك لمة الملك؟ الفطرة ما لقينا فطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا الأدلة، أدلة التوحيد المؤسسة التي جاءت الرسل تذكر بها في أصل الملة. لا ما فيه أبو عاصم، بس إن شاء الله نصوره. أخذنا يا إخوان إن الله عز وجل، نكرر في كل مرة، إن الله عز وجل جعل عصمة للناس عامة من الوقوع في الشرك، وجعل عصمة خاصة للمؤمنين. العصمة العامة هي حجته، والعصمة الخاصة هي نعمته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن في حجة على الناس أجمعين، فإذا عندنا عصمة عامة وعندنا عصمة خاصة، وعندنا هداية عامة، هدى الله العالم كلهم، هداية الإرشاد. قال ابن عباس في قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال معناها الله هادي أهل السماوات والأرض، وهذا من أعظم التفاسير. فإذن الله هدى أهل السماوات والأرض، حج عليهم. وفي هداية خاصة يؤتيها من يشاء، وأن الله يهدي من ينيب، يهدي إليه من ينيب ويهدي من يريد. كذلك النور، فيه نور عام، الله نور السماوات والأرض، أعطى نور عام للناس كلهم، مصباح في قلبه وميثاق وفطرة وآيات وغيرها. وفيه نور خاص، قال تعالى: نور على نور. النور اللي يضع الله في قلب المؤمن على النور الأول اللي هو هدى به الناس أجمعين. الشيء العام حجته، والشيء الخاص نعمته، وما في أحد يقول إلا تعطيني، لأنك ما تطلب شيء. إذا بيهديك يهديك هو، إذا بيخذلك علمه بك، ولكنه ما يجبرك على الكفر، وإنما يرفع يده عنك والشياطين جاهزة تتولاك، لأنه يعلم منك أن اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لا ننسى هذا الشيء، هذا حجة على الخلق. الأمر الثاني أن كل دليل أخذنا، كل دليل من أدلة الستة يقابل حجة للمشركين. فأخذنا أن المشركين قد يحتجون بالهوى، يقول: يا ربي غلبنا الهوى. يقول الله عز وجل: أعطيتكم ماذا؟ وش اللي ضاد الهوى؟ العقل. إذا احتج المشرك وقال: يا ربي غلبني الهوى، سيقول الله: أعطيتك مصباح، أعطيتك فؤاد، أعطيتك عقل يضاد الهوى، لماذا ملت مع الهوى وتركت المصباح؟ هذه واحدة. إذا قال المشرك: يا ربي أضلني الشيطان، الشياطين زينت لي وزخرفت لي، سيقول الله: عندك لمة ملك، أرسلت ملائكة، شيء عام شيء خاص، واعظ الله في القلب، كل ما بغت الشياطين تضلك وتدخل أنت مع السبل يجيك واعظ في قلبك. لا تفعل، لماذا أطعت الشياطين وعصيت الملك كما سنأخذ. إذا قال: يا ربي آبائي وأجدادي وأجداد أجدادي وأجدادهم، كلنا نشأنا في هذا الشيء، والإنسان يولد يقلد أهله حتى في أكله وشربه ولبسه ولغته، سيقول الله: أخذت منك ميثاق قبل الآباء والأجداد، وين راح الميثاق؟ أخذت ميثاق يسبق العادة الأبوية، حتى لا تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذا قال: يا رب شبهات العلماء وشبهات الكتب، علماء السوء أضلونا، سيقول الله: نصبت لك أدلة في الأنفس والآفاق، حق يدمغ الباطل هذا، وينك؟ وين رحت؟ إذا قال: يا رب السبل كثيرة، قال الله: وضعتك على الصراط من يوم ولدت. كل بني آدم مستوين في هذه العطايا من يوم ولدت، وأنا حاط صراط مستقيم واضح عريض مختصر منير، وجعلتك تولد عليه، فطرتك عليه، ليش تروح يمين ويسار؟ من قال لك؟ فإذا يقطع الله الألسنة، لأن الله يحب العذر. والفائدة من الأدلة الستة هذه إنك إذا قرأتها مرارا، لأن بعض الإخوة المذكرة آخر العهد بها الأسبوع الماضي، ما يستفيد إذا قرأتها مرارا، لأن هذا أصل الملة. ستعلم أن الرسل جاءت على شيء سابق مجهز لهم في أصل الملة، ومهد لهم، معطيهم الله، معطي الله الناس معرفة للحق، فطرة، عقول، آيات، أنفس. الرسل جاءت تحرك الأشياء هذه، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم تذكرون. تذكر ماذا؟ هو ذحي ما جاهد. الآية تقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما جاءهم أحد من عهد إسماعيل 3000 سنة، ما جاءهم أحد. بعدين قال لعلهم يتذكرون. تذكر إيش؟ يقول يا رب شو تذكر؟ تذكر إسماعيل قبل 4000 سنة. لعلهم يتذكرون، هذه الأدلة اللي نصبتها لهم. فهذه الأدلة لا تفهم الرسل وما جاءت به الرسل إلا أن تعرف حجة الله هذه القاهرة الغالبة البالغة اللي ما لحد مناص عنها، يوم القيامة ما حد يفتح فمه، واللي بيلجلج وكذا معروف جوابه، لكن الله يحب العذر، يقطع لسانتهم في الدنيا ليه ما عاد يبقى لهم مناص. وين وصلنا في الفطرة؟ صفحة كم؟ طيب أي واحد؟ ها؟ ثانيا جاءت كلمة صراط في القرآن 45 مرة، ومن ذلك مما يدل على أنه حج على ترك الشرك كلمة صراط، صراط مستقيم. قال الله عز وجل: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وردت 3 مرات. وش معنى هذه الكلمة؟ إن الله ربي، إن الله هو ربي، وفي آية إن الله ربي، وفي آية وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، اللي بدون مؤكدات اللي في آل عمران، واللي في مريم وإن الله ربي، واللي في الزخرف إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. ثم قال هذا صراط مستقيم، يعني ما يحتاج أحد يعلمكم، هذا صراط واضح أنك ما تعبد إلا الله، أي هذا الطريق ولدتم عليه فلا تبدلوا. كذلك قول عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي يثبته على الصراط الذي ولد عليه. ومن خذل الحرف، وقال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إلى قوله: وهذا صراط ربك مستقيما. الإسلام صراط ربك مستقيما، والناس كلهم مستوين أنهم قد ولدوا عليه. والله لو تفكرت أن المشرك ما له حجة، أعوذ بالله، الآن الزنادق وش يقولون؟ يقول الستة ما تكفي، وبعث الرسل ما يكفي، والنذر ما تكفي، ولازم كل واحد يأتي صحف منشرة، كل واحد يأتي عالم يفهمه ويقنعه، وأحسن شيء أنك ما تحركه. والله الآن الدعوة السلفية اللي يسمونها الدعوة السلفية في مصر يقولون لا تدعوا المشركين. يا أخي هذا إنسان معذور الآن مسكين، لو مات يموت مسلم جاهل، تروح تحركه هم يعرفونه، إذا حركت عاند، تروح تحركه تقطع تحرق الورقة الأخيرة، خلي يروح البدو يروح الحسين ويموت جاهل ومعذور، لا تحركه، لأنك إذا حركته قال إيش الدين الوهابية، هم عارفينه. فآلة السلفية إلى عدم الدعوة للتوحيد ومحاربة الدعوة للتوحيد ومحاربة تكفير المشركين بأعيانهم. إذا سلفية أبو جهل، هذا سلف أبو جهل هو اللي كان ينهى عن الدعوة للتوحيد، أليس هذا اللي يقولون الآن؟ يقولون لا تحركه بلسان الحال وبلسان المقال، يعني قولهم الآن أنه جاهل معذور، إذا عاند يمكن أنه نشوف الحل. طيب خليه جاهل، خليه معذور. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خلاص ولدتم عليه، وش عذرك؟ كما قلنا في المثل اللي بيروح المكة حطه أبوه على الطريق السريع، جاء عند المزاحمية وحطه، قال شفت الطريق هذا؟ هذا الطريق السريع، كل الناس عليه، والمحطات عليه، والعالم عليه، واللوحات عليه، شفت الطريق هذا؟ لا تروح يمين واليسار، امسك لين تصل مكة. الولد بعدين شاف كباري وشاف مخارج وشاف كذا وشاف الناس يروحون، قال لا يمكن في طريق ثاني، واتبعهم. طيب هذا ايش عذره الحين؟ لو ضاع بيقول ابوه والله اني انا قصرت معه، والله ما قصر ابوه، حطه على الطريق السريع. الله عز وجل كل مولود يضع على خط السريع، يقول بس هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل. خلاص ما لحد عذر، والله ما لحد عذر، والله لو ما جاء أحد ولو ما سمع بأحد ولو ما شاف آدم غير نفسه إن ما له عذر. وقال بدأ بتسمية الصراط وختم بتسمية السبيل، فلا حجة لمشرك ولا مبتدع، حتى المبتدع في الأمور الظاهرة ما له حجة، فإنهم في الحقيقة اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. وقال الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم إيش، معناه أن كلهم بيمرون علي. شوف الخبيث هو وين بيقعده، هو يبغى مكان تمر البشر كلهم عليه، فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أنا بجلس على الصراط وما حد يعدي. لكن ليش ما يروح الشيطان على السبل؟ لأن الناس كلهم مولودين على الصراط، فهو قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا خلي أحد يعدي إلا عبادك منهم المخلصين. الموحد المخلص الله يتولى ويهديه هداية خاصة. وقال إن ربي على صراط مستقيم، من أراد ربه يمسك الصراط، ترى ربه على الصراط، على صراط مستقيم، هذه أحد الأوجه فيها. وقال وضرب الله مثل رجلين، هذه مثل للآلهة المزيفة والإله الحق، قال هل يستوي المزيف الكل على مولاه اللي أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهو رب العالمين يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، الله عز وجل على الصراط. وقال هذا صراط علي مستقيم، فمن معانيها من لزم الصراط الذي ولد عليه وعصمه الله فإنه سيصل إلى الله وإلى رضوانه، ومن اتخذ الشياطين أولياء نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. وش معنى نولي ما تولى؟ اختار الشياطين نولي ما تولى. وقال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل الرسل عذاب دنيوي، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول فذكر احتجاجهم الباطل على الشرك الذي سيحتجون به على الله، وأمر الله المؤمنين بالانتظار ليعلموا من اللي يثبت على الصراط السوي اللي ولد عليه ومن الذي يسقط عن الصراط وغوى. وقال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي تذكرهم بالصراط اللي ولدوا عليه في أصل الملة، وتأمرهم بالرجوع إليه والعودة إلى الأمر الأول. وآيات مثلها وصف الله المنحرفين عن ما فطروا عليه، وإيش قال وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وإيش عن الصراط لناكبون، معناه كانوا على الصراط ثم صاروا ناكبين، ليش؟ لأنهم ما آمنوا بالآخرة، كما قال هناك بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وإيش قال الله كلا بل لا يخافون الآخرة، هذا سبب الشرك، سبب الشرك ما يخاف الآخر. وقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ففي هذه الآية جمع الله بين العهد الأول وهو الميثاق ألم أعهد إليكم، وبين الفطرة والصراط كما هي طريقة القرآن في المثاني بين أدلة التوحيد. وقال فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، فبين الصنفين من لزم الصراط ومن انحرف عن الصراط فانكب على وجهه. الآن لو كان الصراط مرتفع الصراط يعني يقول كلها في النار تسقط في الهاوية، السبعين فرقة هذه الصراط مرتفع مثل صراط الآخرة تحت جهنم، الآن اللي بينحرف عن الصراط وش بيصير؟ بينكب على وجهه. فقال تعالى فمن يمشي مكبا على وجهي أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم ماشي على الطريق. وقال في كلمة السبيل وردت في القرآن أكثر من 150 مرة، والصراط 75 مرة 45 مرة، والفطرة أكثر من 15، والفطرة نفسها مرة واحدة لكن فطرة. شوف الآية هذه يقول الله قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان هذا قتل ما أكفره، إنسان طويل هو مجرم إلا من هدى الله عز وجل، لسانه طويل على ربه. يقول الله عز وجل من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر، يسر له وجعل يولد عليه، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشره، طيب هل قام بحقي؟ كلا، لما يقضي ما أمر. بعد كل اللي سويته معه، لما يقضي ما أمره. وأعظم ما أمره توحيد. فلذلك أول الآيات وآخرها والله أنا قتل الإنسان ما أكثره، فعل الله معه كل شيء ثم يترك كل شيء ثم يحتج عرب، يقول لا أنت اللي ظلمتني، ليش ما جاني رسل، ليش ما رسلت لي كذا، ليش ما تعطيني صحف منشرة. قتل الإنسان ما أكثره. وألعن من هذا المشرك اللي دافع عنه، يقول لا معذور ذا مسكين، وين مسكين. وقال مثلها، قال مجاهد إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والسمع والبصر تصب وين؟ في الفؤاد. السمع والبصر مداخل تصب في الفؤاد، والمخرج اللسان والجوارح. إذن جعلناه سميعا بصيرا حتى يصب في الفؤاد، يشغل الفؤاد، يعقل به. ثم قال إن هديناه السبيل، أعطيناه العقل وأعطيناه السمع والبصر والفؤاد وهديناه السبيل. ثم قال إما شاكرا وإما كفورا. بعد ذلك إما شكر ومسك الصراط، وإما كفر وانحرف. وقال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الحين هو ولد على أيهما؟ على الإيمان. ولذلك قال يتبدل، ولدت مؤمن موحد حنيف، راح باع الإيمان واشترى الكفر، قال الله والله أنك خسران وظل سواء السبيل، كان على سواء السبيل. وقال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل إلى آخره. وقال ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وقال يتبع غير سبيل المؤمنين، مثل قول أصحاب الصلاة السوي. وقال عن الثانيين سبيل المجرمين، سبيل المفسدين. وقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ايش معنى صدوا؟ لا معنيين، إما صد صدا يعني صد غيره، وإما صد صدودا يعني يعرض. إذن الذين كفروا وأعرضوا عن سبيل الله، والذين كفروا وأضلوا غيرهم عن سبيل الله، كلها صحيحة. لأن كلمة صدوا إما صد بوجهه ولا صد بيديه، إذا صد بوجهه أعرض، وإذا صد بيديه رد الناس عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا. هذه كثيرة في القرآن، صدوا عن سبيل الله. أكثر الناس ما يفهمها إلا صد غيره، لا هو صد هو بنفسه، مثل بعض الناس تكلمه يصد بوجهه، هذا معنى صدوا. وقال جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض وش يسوون بك؟ يضلوك عن سبيل الله اللي هو الفطرة. وقال لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا. وقال في الآية اللي أخذناها في التفسير، آية جامعة فاذة، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية، شوف جمع الآن بين أدلة التوحيد، لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد اللي ولدوا عليه لا يتخذوا سبيل، وإن يروا سبيل الغي اللي ما ولدوا عليه يتخذوا سبيلا. فجمع بين السبيل وآيات الأنفس والآفاق والكتب. تأملوا ترى هالأوراق هذه تزيدك معرفة بالقرآن، إذا قرأت القرآن بعد الأوراق هذه تفهم الآيات فهم عجيب آخر. كيف تجتمع الست أحيان في آية، الست أدلة تجتمع في آية، أربعة خمسة ثلاثة منها، مثل كفروا وكذبوا بآياتنا. من أول كذبوا بآياتنا بس الآيات المقروءة، لا والله كذبوا بالآيات كلها اللي قبل. وقال ربنا إنك آتيت فرعون إلى قوله ليضل عن سبيلك. وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، إلى قوله بل زين للذين كفروا مكرهم وش فعل بهم؟ صدوا عن السبيل. هذا عاد فعله بهم، معنى صدوا عن السبيل خلي بين وبين شياطينهم وراح ما عصموا، مثل اللي قبلها زين الذين كفروا مكرهم يعني زينت لهم الشياطين. وكذلك فرعون ايش قال عنه؟ زين لفرعون سوء عمله وايش؟ وصد عن السبيل. هذا فعله سبحانه وتعالى، لكن مو بجبرية، يخلي بينه وبين الشياطين تولى الشياطين تركبه. وقال وعلى الله قصد السبيل، السبيل القاصد الواضح على الله يوصل إلى الله، ومنها جائر من السبل جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الهداية الخاصة والعامة؟ الخاصة، الخاصة ولو هاديكم كلكم، هادي أهل السماوات والأرض الهداية العامة. لكن ما أحد يطلب شيء، أحد يقول ليش ما هديتني أنت لو كان فيك خير هداك، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه. وقال شوف الآية هذه في الفرقان: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا شوف الآن سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم. شوف يوم القيامة ما في الاحتمالين، يقول الله أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يعني هم كانوا على سبيل، أنتم تسببتم أنهم يروحون ولا هم اللي ضلوا؟ فقالوا لا سبحانك بل طول الأمد هو اللي أضلهم. قال ففيها إثبات أن جميع الخلق كانوا على الفطرة والسبيل. وش قال الهدهد العالم الفقيه؟ قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم وسوابهم فصدهم عن السبيل. وقال الله عن عاد وثمود: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عاد وثمود كانوا مستبصرين لكن صدوا عن السبيل. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا سبب الهداية. وسبب الانحراف: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا وشوبنا فأضلونا السبيل. وكذلك لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، والآيات كثيرة. قال الزجاج في قوله عن الشياطين: وإنهم ليصدونهم عن السبيل وإيش؟ ويحسبون أنهم مهتدون. قال الزجاج فيه دليل على أن من لا يعلم أنه كافر وهو كافر يكون كافر، لأن يحسب أنه مهتدي، لأن بعضهم قال لا يكون كافر وهو لا يعلم، بل عندنا أشد من هذا، يقول لا يكون كافر حتى يقصد الكفر، يعني اللي ساجد للصنم يقول لك ما تكفر، والمرجئ الآن على هذا، المرجئ المعاصر كلهم على هذا، اللي ساجد للصنم ودايس على المصحف وساب الله يقول لك ما تكفر، ما وش دخلك في قلبه؟ يمكن هو يسب الله بس إنه قلبه طيب يحب الله ويسبه، وساجد الصنم وش دراك إنه يبغى يكفر؟ وكذا بس شاف أهله وسجد مثله، هو ما يبغى يكفر. هذا الشيطان، الشيطان اللي أسمع كلام هذا ينفض ثوبه يقول أبرر الله من الكلام هذا، والله ما دخل في ذمتي. الشيطان إبليس اللي أسمعه يقول هذا ما دخل في ذمتي، هذا شيء ما أحد يتحمله. ومن الأدلة على الفطرة لجوء الإنسان وفزع عند الشدة إلى ربه، حتى المشرك المجرم أبو جهل أبو لهب وإبليس إذا ركبوا في الفلك يسوون دعوا الله مخلصين له الدين. والإنسان إذا مسه الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فيه داخله فطرة تدل على أن فيه رب قاهر قادر ضار نافع، يخفيها يدسها لكن يطلع في الأخير. حتى لينين زعيم الشيوعية اللي كل حياته يقول ما في إله، يوم جاء المرض قال إلهي إني أتألم، طيب علمنا من البداية إن فيه إله، طول حياتك تقول ما في إله ويوم جاءك المرض قال إلهي إني أتألم، هذا ألم الدنيا. في فطرة لكن الإنسان ما أكفره، يدس الفطرة هذه. من الأدلة إن بني آدم كلهم يوم نزلوا الأرض وش نزلوا عليه؟ على التوحيد. كم بقوا على الصراط؟ 10 قرون، هذا حج عليه. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. من الأدلة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ينصرانه ويمجسانه. قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي لفظ عند الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواه يهودانه وينصرانه. وفي لفظ قال: فطرة الله حين أخرجه من صلب آدم. وقال حماد بن سلمة: كل مولود على الفطرة منذ أن أخذ الله عليه العهد في صلب آدم وإن كان مستقل. كذلك من أدلة حديث النواس بن سمعان، وسيأتينا إن شاء الله في اللمة: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا مثل إيش؟ وش سماه بالرجب شرح الحديث هذا؟ رسالة كاملة في شرح حديث النواس بن سمعان اسمها رسالة مثل الإسلام. في هذا الحديث قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وفيه داعي من فوق اللي هو واعظ الله في قلب المؤمن، فجمع في الحديث بين الفطرة وبين اللمة، واعظ الله في قلب المسلم. وأيضا عاد الرسل والكتب، لأن الداعي اللي هناك بعدين تفكروا يا إخوان، الكتب والرسل وين؟ هو في داعيين، لكن وين مواقع الداعيين؟ داعي فوق وداعي هناك، يقول يا عباد الله لا تعوجوا. اللي فوق هذا، اللي فوق راسك هذا، أياهم؟ الواعظ. معناه الواعظ هذا قريب منك فوق راسك، كل ما جيت بتلف يمين ويسار يقولك لا تروح لا تروح لا تروح يا عباد الله لا تلج. طيب هذا فوق راسك، الرسل هناك يقول تعال الطريق من هنا، لكن هذا فوق راسك. وفي حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة طويلة وموجودة الخطبة ومشروحة، لكن منها قال إن الله قال وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. من الأدلة على كلمة الفطرة قول ابن مسعود إنكم أصبحتم على الفطرة، يعني على الإسلام الأول، وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدث فعليكم بالأمر الأول والهدي الأول. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خير بين اللبن والخمر في المعراج وش اختار؟ وش قال جبريل؟ أصبت الفطرة. ليش؟ ليش اللبن فطرة؟ حتى في الرؤية إذا رؤية اللبن فطرة، ليش اللبن فطرة؟ أو شيء ما تغير. الشيء الثاني الابن يعلم طريقة اللبن بدون تعليم، أليس الطفل ابن دقيقة يدل طريقة الثدي يعرف كيف يمص؟ أحد علمه؟ مفطور على معرفة اللبن ومحبة اللبن والاستغناء باللبن. كذلك التوحيد، الطفل هذا اللي عرف طريق اللبن وعرف كيف يمتص وعرف كيف الغذاء وما حد علمه، الأم ما تعلمه، هو يدل الطريق ويعرف كيف يمص. سبحان الله، الله يعلمه كيف حياته ولا يعلمه نجاته. والله أنا مفطور على التوحيد مثل ما مفطور على اللبن، ولذلك قال أصبت الفطرة، وقال لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة. كذلك اللي يقول الحديث هذا عند النوم، حديث البراء بن عازب قال إن مت مت على الفطرة، أي فطرة؟ الإسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذن في البادية يقول الله أكبر الله أكبر، قال عليه الصلاة والسلام على الفطرة، على الإسلام، هي الفطرة الأولى. وحذيفة يوم شاف رجل ينقر الصلاة قال لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد عليها، واللي توفي وأمر أن يوجه القبلة قال أصاب الفطرة. ونحن نقول كل صباح ومساء أصبحنا على فطرة الإسلام. وقال ابن عباس من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم الله ولا يدع للشيطان إذا ذبح الفطرة. ومن الأدلة على الفطرة العلو، أليس الآن مفطور الناس على أن الله فوق؟ مسلمهم وكافرهم وكبيرهم وصغيرهم مفطور، حتى الحيوانات والله إذا تألمت ولا في حال ولادة ترفع نظرها للسماء، إلا الأشعرية أردم البهائم يقولون إن الله في كل مكان، الشاه والعنز ترفع نظرها فوق. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. كذلك من الأدلة الأطفال يا إخوان، تفكروا في الأطفال، الأطفال دولة الحين كل ما شفنا شيء من الطفل بأن هذا على الفطرة، مثل الطفل ينام بدري، الطفل فطرته أن النوم في الليل والمعايش في النهار، إلين يجون أهله يعكسون عليه، فتجده يجلس فترة يقاوم يبي يرقد في الليل لأنه مفطور على أن الليل لباس والنهار معاش، ولذلك إذا شافه واحد ينام بدري قالوا هذا على الفطرة. الطفل مثلا الجواري الصغار ما فيها حياة، البنات الصغار ما فيهن حياة، تجدها فيها حياة وتكره كشف العورات وتكره كذا لين يخربون أهلها يهودونها ولا ينصرونها ولا يمجسون، أليس هذا موجود؟ الطفل الصغير مو بيفرق بين الذكر والأنثى، يقول له هذه بنت هذا ولد هذا ما يصلح البنات، هو صغير من علمه؟ فطرة. فتجد أشياء كثيرة على الفطرة يعرف اللي فكر فيها. أنا ذكرت بعض الإخوة مثال يعني طريف شوي، الجوالات هذه إذا اشتريتها فيها شيء مكتوب ضبط المصنع، هذا ضبط المصنع يعني الجوال أول ما يجي يصير مضبوط، بعدين أنت تلعب في الجوال تحط لك برامج تلعب، إذا مليت وبغيت ترجع للفطرة حقت الجوال تحط استعادة في ضبط المصنع، تحط تضغط زر يرجعك إلى الفطرة، وفي البرامج مكتوب ضبط افتراضي، تلعب أنت أحيانا في البرنامج وتحط مثلا الهوامش تزوده وتنقصه، وبعدين إذا مليت تضغط زر مكتوب الضبط الافتراضي يرجعك إلى أصل البرنامج. هذه الفطرة، الفطرة إن الله فطر الناس على أشياء، يجون آباءهم وبيئتهم تخربهم تجي الرسل تعيد ضبط المصنع. بس الرسل في مسألة التوحيد إنما هو إعادة ضبط المصنع الموجود بعد تخريب الآباء والأمهات وغيرهم. بالنسبة للدليل الرابع هو لمة الملك، هذه أعجب وأعجب، لمة الملك أعجب وأعجب. إن الله عز وجل جعل واعظ في قلبك يا ابن آدم، في ملك يقول لك لا تروح، لا تفعل، لا تسوي. وين راح الملك هذا؟ يقول لك والله الشياطين ضلتني، أنت تركت الملائكة وأطعت الشياطين. الله جعل لك عصمة عامة عصمة خاصة. قال واعظ الله في قلب كل مسلم، هذه العصمة الخاصة، ولا هو في قلب كل عبد في واعظ. من الأدلة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا، في أدلة أوضح في القرآن، مثل ماذا؟ قال الله عز وجل في آخر سورة الشورى، هذا ما ذكرناه هنا، أدلة كثيرة في آخر سورة الشورى، وش قال الله؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ثلاثة أشياء: وحيا أو من وراء حجاب مثل موسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء مثل الأنبياء يرسل جبرائيل، لكن وحيا. وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني الله يوحي إليه لكل بشر عن طريق من؟ ملائكة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب، هذا دليل على أنه إن الله يكلم البشر. الرؤية، الرؤية ما هي؟ الرؤية كلام الله تنقل الملائكة، لذلك الرؤية من النبوة. ليش من النبوة؟ الرؤية وحي كلام الله، يجي الملك يقذف في قلبك، تجي الشياطين تحاول تخرب الرؤية وتدخل معها أشياء، لكن الرؤية كلام الله، يعني كلام من الله أو شيء من الله، ولذلك كشف المستقبل، ما يعلم الغيب إلا الله، تلقيه الملائكة. قالوا لمالك الإنسان يفسر الرؤية وما يعرف، قال يلعب بالنبوة، الرؤية من النبوة، ما يلعب بالنبوة. طيب، الرؤية هذا ملك جاك. في دليل آخر، وش تقول الملائكة للمؤمنين؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه العصمة الخاصة. في الحياة الدنيا أولياؤكم، وين كانوا؟ احنا ما نشوف الملائكة لا. معنا تراهم، السكينة كانت تنطق على لسان عمر، الواعظ اللي في قلب المؤمن أقوى لأن المؤمن يطيعه. هذاك يوم ترك الواعظ واتخذ الشياطين أولياء من دون الله ما عاد ينتفع بالواعظ، لكن حج عليه، المؤمن يطيع الواعظ. من الأدلة كل ما في القرآن على الملائكة وتكليمهم البشر والوحي واللمة، كل هذا دليل. لكن دليل النواس بن سمعان قال: وداع يدعو من فوق على باب الصراط، داعي يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، هي ترى بالواو ولا تتعوجوا وتصلح بالراء، لكن ترى اللفظ المشهور أنه ليس على الباب، قال على رأس الصراط، عاد من هنا أو من هناك. وداع يدعو من فوق، كلما جاء إنسان يدخل مع الستر قال لا تدخل، إنك إن تدخل ثلج، إن ثلج تهلك، تسقط في الهاوية. الداعي هذا اللي من فوق هو لمة الله، هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذه حجة ولا لا؟ حجة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الرامهرمزي في أمثال الحديث: وهذا مثل في وضوح الحق وظهور معالم الإسلام لمن أراد قصدها وعدل عن طريق الشبه والريب. وقال خالد بن معدان: إن الله جعل كل عبد له عينين في وجهه وعينين في قلبه، فإذا أراد الله به خيرا فتح العينين التي في قلبه، وقال على قلوبنا أقفاله. الترمذي روى عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انتبهوا، إن للشيطان لمة بابن آدم، ابن آدم مطلقا، وللملك لمة، يروى موقوف على ابن مسعود ويروى مرفوع، والموقوف لا يقال من جهة الرأي. قال: فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق بالأدلة كلها، هذه لمة الشيطان في قلبه. وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، ثم من وجد ذلك فليعلم أنها من الله الملك فليحمد الله، ومن وجد الثانية فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان ماذا يفعل؟ يعيدكم الفقر. الحين مو بإذا جيت تنفق يجيك داخل كلام يقولك عيالك وين تحوج والراتب يخلص وهذا يمكن السائل كذاب، وهذا يجيك الكلام ذا ولا ما يجيك؟ ترى هذه لمة الشيطان. وإذا جاك واحد قال انفق يخلف الله عليك، تراك تسمع أنت لو ما عندك هوى، تراك يمكن تدرك إلى درجة إن كانك تسمعهم يتصارعون على قلبك. ولذلك كان الصحابة أعقل منا، إذا انفتح باب الخير بادروا قبل أن يأتي الشيطان ويدخل عليهم. ولذلك هذول في الصراط يكونون كالبرق. ليش؟ لأن إذا انفتح لباب الخير مثل البرق قبل ما يسبق الشيطان ويحول بينه وبين الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وقال حديث جابر: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان: يا ابن آدم هذا يتصارعون عليك. لكن كنت من في صف من أنت تغلب من؟ بعض بني آدم غلب الشياطين وراحت الملائكة، وبعض الناس غلب الملائكة بتوفيق الله وراحت الشياطين. ابتدر كل مرة تأوي إلى فراشك يتسابق عليك ملك وشيطان، فالشيطان يقول اختم بشر، اسمع لك أغاني، ادخل في الانترنت، ادخل في التغريدات، ادخل تلقى لك صورة، تلقى لك مقطع في الواتساب عشان تنام على شر. وخاصة ما يجيك الشيطان إلا أنت مستلقي، تأخذ الجوال تقوم تقلب، هذا مقطع، هذه موسيقى، وهذه مرة متبرجة، وهذه سبة، وهذه شتمة، وهذه شكوك، اختم بشر. والملك يقول اختم بخير، اقرأ سورة الملك تبارك، اقرأ السجدة، اقرأ اذكار النوم، سبح لين يجيك النوم. يتسابقون عليك، لكن كنت دائما الهوى ان ياخذ الجوال وقوم اتفرج فيه لين يجيني النوم. اختم بشر. قال: فإذا ذكر الله حتى يغلبه النوم قوى الملك، قام الملك وطرد الشيطان، وبات الملك يكلأه. ترى النوم خطير، روحك تروح تعرض المخاطر عظيمة، يمكن ترجع يمكن ما ترجع، يمكن تخطفها الشياطين، إن أرسلتها فاحفظها. وبات الملك يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان ملازمينه. فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. كل مرة حنا في هذا، حنا ما ندري، هذه حجة الله عليك. فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي، الحديث يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في شرح حديث النواس، قال: بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا، إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثير. ابن تيمية يوم يعلق على الحديث هذا يقول: ترى الحديث حد النواس هذا لو تفهم زين يغنيك عن علوم كثيرة وتنتفع به انتفاعا بالغا إن ساعدك التوفيق. وأنا أوصيكم برسالة ابن رجب مثل الإسلام، شرح في هذا الحديث. ولذلك ابن تيمية في المقطع الثاني استدل بقول نور على نور، ترى كلمة نور على نور هذه لها آلاف المعاني، نور على نور. ثم قال: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، ليش؟ والله بكل شيء عليم. احنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناجين. هذه الآن أربعة أدلة: المصباح والميثاق والصراط والواعظ، وبقي آيات الأنفس والآفاق إن شاء الله غدا. نسأل الله أن يدلنا على الخير ويرزقنا البصيرة ويجعلنا من أهل نعمته المتفضل عليهم، وإلا حجة قائمة علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.